أما بعد، فقد أخرج ابن ماجه في سننه، والهيثمي في مجمع الزوائد، والطبراني والمنذري في الترغيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث تعددت رواياته وطرقه، وصحح طرق هذا الحديث محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تخريج كتاب السنة وفي صحيح الترغيب والترهيب وفي السلسلة الصحيحة وغيرها من كتبه رحمه الله تعالى. هذا الحديث القصير في مبناه، كلماته قليلة لكن فيه معاني عظيمة جدا، معاني عظيمة يحتاجها كل مسلم، كل من أراد أن يصل إلى الله وإلى رضوان الله يحتاج معنى هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله على أهل الأرض، وجاء في رواية أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. اطلاع الله على أهل الأرض ليس في النصف من شعبان فقط، بل هو مطلع عليهم في كل حال، وكذلك نزوله في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا. لكن لماذا اختصت هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، بذكر هذا الأمر العظيم؟ قالوا لأمرين: الأمر الأول لفضيلة هذا الشهر، هذا الشهر العظيم، والذي مضى معنا في الجمعة الماضية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذا الشهر بالصيام، وكيف أن السلف كانوا يعظمونه بالصيام وقراءة القرآن. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني الذي لأجله ذكر هذا الأمر العظيم في الحديث في ليلة النصف من شعبان، أن شهر شعبان هو مقدمة لشهر رمضان، وهذا الشهر العظيم شهر رمضان قدم الله لنا هذا الخير، هذا الخير العظيم، ألا وهو مغفرته تعالى لأهل الأرض. أعطى المؤمنين هذا الأمر العظيم قبل رمضان، وهذا إكرام لهم ليدخلوا رمضان وقد غفرت ذنوبهم. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين. قال: يطلع على أهل الأرض وينزل إلى السماء الدنيا، وفي رواية: يغفر الله تعالى لأهل الأرض كلهم، وفي رواية: يغفر للمؤمنين ويدع الكافرين ويترك أهل الحقد بحقدهم، إلا قال لمشرك أو مشاحن. من هما هذان الصنفان اللذان استثناهما الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر العظيم؟ أمر عظيم، أمر خطير، يستثني الله تعالى صنفين من الناس؟ من هم؟ قال: إلا لمشرك أو مشاحن. ما هو ومن هو المشرك؟ المشرك هو من دعا غير الله، هو من عبد غير الله، هو من استغاث بغير الله، هو من جعل بينه وبين الله وسائط، هو من استغاث لغير الله، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله. والمشاحن، والمشاحن من الشحناء وهي من البغضاء وهي من العداوات، وما أكثر العداوات بين الناس. والمقصود بالشحناء والعداوات التي استثنى الله تعالى صاحبها من المغفرة هي العداوة التي لم تكن في الدين، عداوات في الدنيا كما هو أحال أهل الدنيا. كثير من الناس الآن متعادين، متخاصمين، متقاتلين، لماذا؟ لأجل الدنيا. أما العداوة في الله فهو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. هذا الباب، باب البغض في الله، لا يدخل في التشاحن المذموم الذي نهى الله تعالى عنه. إذن التشاحن والشرك، قال أهل العلم: أما الشرك فيفسد علاقة العبد بربه. يعني أوجه الصلة بين الأمرين، لماذا مشرك ومشاحن؟ قال: كلاهما يفسد، كلاهما يفسد. الشرك يفسد حال العباد مع ربهم، والشحناء تفسد حال العباد مع بعضهم البعض. الشرك يذهب بالأديان، وكذلك الشحناء تذهب بالأديان. نعم، المشرك إن وقع في الشرك حبط عنه ما كان يصنع من عمل. قال الله تعالى لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك، أي لئن وقعت في الشرك ليحبطن عملك، يذهب كل ما عملت من خير. الله أكبر، والله ما يسلم من الشرك إلا من خافه، ولا يقع فيه إلا من أمنه. أقول: والله لا يسلم من الشرك إلا من خافه. كثير من الناس يقول: أنا كيف أقع في الشرك؟ والدي كان يصلي، أنا أصلي، أبنائي يصلون، حججت واعتمرت، أنا أعيش في مجتمع مسلم، كيف أكون أقع في الشرك؟ أو كيف أقع في الشرك؟ أقول له: هل أنت أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول داعيا ربه، يقول داعيا ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر، واجنبني يا رب، اجنبني أي اجعلني في جنب، وعبادة الأصنام في جنب. وأنت إبراهيم، هل يقع منك شرك؟ حاشا وكلا، لكنه يخاف على نفسه، ليس فقط على نفسه وإنما على أبنائه. ومن هم أبناؤه؟ الأنبياء، إسحاق ويعقوب ويوسف وإسماعيل. اجنبني وبني، أي اجعلني في جانب بعيد، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا الشرك يفسد العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي عمل، أي خير، أي حسنة تنتهي مع شرك واحد بالله سبحانه وتعالى. إذن الشرك يفسد الأعمال، والشحناء تفسد الأعمال. جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، أي مشى إليكم والدبيب هو المشي المتخفي، المشي الذي لا يشعر به. إذن هذا المرض الذي يأتي من الأمم من قبلنا يأتي إلينا ونحن لا نشعر به. دب إليكم داء الأمم قبلكم. ما هو داء الأمم يا رسول الله؟ قال الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء. والله لا أظن أن علاقة دنيوية قد فسدت بين اثنين إلا وأصلها الحسد والبغضاء. لا أظن أن هناك أمر آخر. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام عن الحسد والبغضاء، قال هي الحالقة. الحالقة. قال لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. انظروا، الشحناء تحلق الدين والشرك يحلق الدين. الله أكبر. يطلع الله على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر الله لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الله أكبر. مشرك أو مشاحن. قال لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. تذهب بالدين هذه الشحناء وهذه العداوات، تذهب بالدين. كيف تذهب بالدين؟ نحن أكثر عباداتنا إخوتي في الله جماعية. الصيام شهر نجتمع فيه على الصيام، الحج نجتمع، العمرة نجتمع، صلاة الجماعة صلاة الجمعة نجتمع، نؤدي الزكاة مجتمعين. لكن لو دب إلينا العداوة والبغضاء والله أحدنا لا يقف إلى جنب صاحبه في الصلاة. لو رأى صاحبه الذي يبغضه في الصلاة في الصف الأيمن يذهب إلى الصف الأيسر. إذن هي الحالقة. الحالقة. اللهم إنا نعوذ بك من أن تحلق أدياننا وتذهب يا رب العالمين. ثم الشحناء والبغضاء سبب للفشل وسبب للضعف. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تفشلوا أي لا تنجحون أبدا، لا تنجحون أبدا. هذه الأمة لو أرادت أن تنجح عليها أن تترك الشحناء والعداوات، عليها أن تترك الشحناء والعداوات. ولا تنازعوا فتفشلوا، يصيبكم فشل عكس النجاح، وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم ويصيبكم ضعف. إذن ضعف وفشل، ضعف وفشل، ضعف وفشل مقرونان بالتفرق، وقوة ونجاح مقرونة بترك العداوات. التشاحن والتباغض مخالفة لأمر الله تعالى. هل يظن الذي يتشاحن أنه فعل أمر جيد؟ بعض الناس يفخرون يقول والله لا أسلم عليه، والله لا أسلم على فلان، والله لا أذهب إلى مسجده، والله لن يطأ قدمي بيته. يفخر بهذا، والمسكين يعلم أو لا يعلم أنه يعادي رب العزة، يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعاديهما ويخالفهما، لأنه عصى أمرهما لما أمراه بماذا؟ أمراه بترك التفرق. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، القرآن الإسلام، ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن هذه الأخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذه الأخوة نعمة من الله سبحانه وتعالى على من قام بها. ومن خالف فهو عاص لله تعالى، عاص لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم اجعلنا لك موحدين، للشرك تاركين، وبيننا وبين المسلمين أخوة، قوها يا رب العالمين. نعوذ بك من الشحناء والبغضاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أضرار الشرك والتشاحن كثيرة، أضرار الشرك وأضرار التشاحن كثيرة. يكفي أني أذكركم بضرر من أضرار الشرك، ألا وهو أن المشرك لو مات على شركه فإنه لن يخرج من النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، الكبائر كلها لو مات الإنسان عليها دون توبة، كل الكبائر، كل الكبائر لو مات الإنسان عليها دون توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله. إلا الشرك لو مات الإنسان عليه فإنه لن يغفر له. وأضرار التشاحن كثيرة، أضرار التشاحن والبغضاء كثيرة، ووقتي لا يسمح بأن أذكر كل الأضرار، لكني أذكركم بضرر آخر من أضرار التشاحن، ألا وهو أن المشاحن والمعادي في الدنيا، أقول المعادي للآخرين في الدنيا لأن هناك عداوة، ألا وهي البغض في الله نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كعداوتنا لأولئك الناس الذين يفسدون عقول شبابنا، كبغضنا لدعاة الفتنة الذين يزرعون الفتنة والفوضى في بلاد المسلمين، الذين يدعون الناس إلى المظاهرات وإلى الخراب وإلى القتل وإلى الدماء وإلى الفوضى. هؤلاء الرؤوس نتقرب إلى الله ببغضهم. وكل من يحدث في دين الله بدعة ويدعو إلى البدعة ويغير دين الله سبحانه وتعالى، لا نقول نترك التشاحن معه، لا، هذا البغض يبقى هذا البغض، ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يفيء ويرجع إلى الله. لكن البغض المذموم هو البغض بين المسلمين، بين المؤمنين، بين الناس. هذا البغض أقول ضرره يفرح الشيطان، يفرح أعداء أعدائك. جاء في صحيح مسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء فيرسل جنوده، يرسل الجنود لإغواء الناس. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال: فيأتي شيطان فيقول، يعرضون أعمالهم عليه، يأتي شيطان فيقول: يا إبليس جعلت فلانا يزني، فيقول: ليس لي إليك حاجة. ويأتي ويقول: جعلت فلانا يفعل كذا، يذكر كبيرة، فيقول: ليس لي إليك حاجة. وهكذا يأتون إلى أن يأتي شيطان، والحديث في صحيح مسلم، فيقول له: ما تركتهما حتى فرقت بينهما، يقول: ما تركتهما حتى فرقت بينهما. قال: فيلتزمه إبليس ويضمه إليه، فيقول له: أنت أنت، يلتزمه ويضمه إليه. من هذا؟ هذا الذي فرق بين اثنين. جاء في رواية قال: فرقت بين الرجل والمرأة، وفي رواية: فرقت بين اثنين. احذروا عباد الله، انظروا المتخاصمين كم حرموا أنفسهم من خير، تركوا صلاة الجماعة، تركوا الجمعات، تركوا المواقف الجماعية، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ بحجج واهية: فلان قال لي في اليوم الفلاني كلمة فلانية، وفلان قال لي كذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وهو في صحيح مسلم أن الله تعالى يفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، وفي رواية: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس. اللهم اجعلنا ممن تعرض أعمالهم عليك بالخير يا رب العالمين، اجعلنا ممن تفتح لهم أبواب الجنة، قد فتعرض الأعمال على الله فيغفر لمن شاء إلا لمشرك أو مشاحن، قال إلا لرجلين بينهما خصومة في رواية، فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، أي لا ترفعوا لهم عمل. من أضرار التشاحن أنه لا يرفع لصاحبه عمل إلى الله سبحانه وتعالى، يقول انظرا هذين حتى يصطلحا، لا ترفع لهما عملا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات